مذللة ومسخرة طرق ممهدة يعني. مين بيسأل عليه؟ العسل ده بيتاكل. لا طبعا احنا العسل على فكرة بناكله ايه؟ بيقول لك عسل بيت عسل برسيم. المنتشر ده عندنا ده عسل برسيم. القطن ده؟ لا والله ما وصلنا مقصود عليه عسل برسيم. أغلى كمان؟ لكن في أنواع كتير للعسل وألوان مختلفة. ده في عسل بيتباع مش بالكيلو بيتباع بالجرام. يعني ممكن يكون ايه؟ حاجة كده حاجة عالية جدا عدد بتاع الصدر يمعي ده. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. العلماء لهم تعليقنا بعض المفسرين يعني دي حقيقه بقى حفظ الله عقول اهل القران. وحتى هي لها برضه حاجه يعني زبروا ايه منطقيه. ليه؟ مثال زي اللي احنا فيه ده طول ما هو حافظ القران بيراجع من حفظه فهيفضل يقول ان في ذلك الآية دي يسمعون علمها بحرف السين او مش عارف اعلمها ازاي او بالمعنى ودي يعقلون دي يتفكرون فدايما عقله ايه؟ يعني فوالله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم يرد الى ارض العمر الى طبعا امراض الشيخوخه او الزهايمر او الكلام ده لكي لا يعلم بعد علم لكي لا يعلم بعد علم شيء هناخد شبهها في سوره الحج ونقارن بينهم ان شاء الله. يبقى عامل الاطفال يعني في محتاج حد يفهمه ما يحدث حوله او يفكره. إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. صلى على النبي. عندي ثلاث أمثال في الصورة محتاجين تفكر شوية لأن هي بيقارن بين الخالق وبين المخلوق بين الله الخالق القادر وبين الأصنام التي لا تفعل شيء. فأنا بقول إيه؟ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. هل أنت بتعمل اللي جاي؟ بينفي إن حد يكون بيعمل اللي جاي. فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء. هل الذين فضلوا بمال يجي كده على ملك يمينه العبيد والامام اللي عنده يقول لهم طيب انا كسبت السنه دي 100,000 انا عندي ثلاثه عبيد ماشي يلا كل واحد هياخد بقى ايه 25. حد بيعمل كده؟ مفيش حد بيوزع بينه. لا هما بيقول لكم اكل وشرب بس عنده. فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء ختمها ايه؟ فبنعمة ايه يا شيخ؟ بنقول لك ايه علاقة ده؟ باللي كان بيقوله قبل كده؟ ما بيقول لك ما دي من نعم ربنا سبحانه وتعالى، يعني هو يرزق يخلق ويعبد غيره يرزق ويشكر سواه. في صفات لا تنبغي الا لله، او اشياء لا تنبغي الا لله، العباده. العباده تفضل لله، انت بقى بتوزعها على اللات والعزى ومنات والكلام ده. الدعاء لا يكون الا لله، انت عمال تدعو الجن والاولياء والملائكه في حاجات لله سبحانه وتعالى، طاعه. انت بقى بتطير معاه بشر دي حاجات خاصه بربنا. ان كان انت مالك ما رضيتش توزعه بينك وبين ايه؟ وبين ناس تحت يعني تصرفك او عبيد عندك. كلنا عبيد لله. وضحت المثال ده؟ والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفده ورزقكم من الطيبات افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون. لما بيعبدوا غير الله ده باطل. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون ان يستطيعوا لهم حاجه خالص. فلا تضربوا لله الامثال. هنا مش ضرب الامثال هو ايه؟ يعني تجعلوا مع الله امثال في العباده وزراء

أكثر مما أفسد العدو. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، أقوى من أسلوب تفضيل. طبعاً الملة التي هي أقوى أفضل كويس. لغة القرآن طبعاً، قصدي ملة الإسلام. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى ويبشر الذين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً، أن لهم أجراً كبيراً. طبعاً ما فيش مؤمنين بس، لازم مؤمنين يعملون الصالحات. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذاباً أليماً. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عفوًا. في الحديث لا تدعوا على أنفسكم، على أولادكم، على أموالكم، أن توافقوا من الله ساعة يستجيب لكم فيه. ده في ناس تقعد تدعى نفسها وتبقى مستغربة إن ربنا ما أجابهاش، يدعى نفسه بالهلاك مثلا ولا حاجة. طبعا لو كان ربنا يعني يستجيب الدعاء كده على طول كان زمان كل أمهات زمان ماتوا، يعني كلهم ربنا ياخدني عشان تفتح، ربنا ياخدني. صح؟ الدعاء كم مرة في اليوم؟ وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. البعض يقول هي الليل نفسه آية والنهار آية، والبعض يقول آية الليل آية الليل القمر. طب زي ما هو، طب احنا لما كنا فاهمين ان الليل على بعض هو آية، الليل فيه سكن. طيب آية النهار آية الليل وكانت القمر، ما القمر ملوش شعاع زي الشمس. احنا عارفين حتى شفتوا ايه في سورة يونس، هو الذي جعل الشمس ايه ضياء والقمر نورا. فالضياء ده يبقى فيه حرارة توهج، حرارة وتوهج. فالقمر ممكن حد ينام في ضوء القمر على فكرة ما يأذوش، حتى لو بقولك نام حتى من غير ايه يكون في خيمة مثلا ولا حاجة، القمر ما يعملش حاجة. لكن الشمس لا، وجعلنا آية النهار اللي هي الشمس مبصرة فيها ضوء وفيها حرارة، لتبصروا بقى أحوالكم وتبتغوا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب بتعاقب الشمس والقمر أو الليل والنهار وحركة الشمس والقمر. وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. صلى على النبي. احنا قلنا أصل كلمة التطاير جاي من ايه؟ من الطير. لا هي مش تشابه فقط. أنا عندي الطير لما كان العرب إذا أرادوا سفرا أو حربا أو أي شيء يمروا بهم طير فيوزعوا الطير ده، تلقى أمامه في طير غريب يعني يهش الطير فيشوف الطير هيتحرك إزاي. لو اتجه لليمين يتفائلوا يسموه سانحا، لو اتجه ناحية الشمال هرب ناحية الشمال يتشابوا يسموه إيه بارحا. تمام؟ فاستعيرت عند العرب الحديث عن التفاؤل والتشاؤم. طب هنا إيه التفاؤل والتشاؤم؟ يقول لك بركة الطاعة وشؤم المعصية. بركة الطاعة وفي شؤم إيه؟ شؤم المعصية. فده بالنسبة لإيه؟ لكلمة طائرة. كل واحد ربنا عارف هو هيعمل إيه من قبل ما يعمل الحاجات. يعني مثلا حد سقع فقام عشان إيه؟ التكييف، فنحن إحنا طافين التكييف فناخد حسنات، مش كده؟ هو ربنا عارف الكلام ده في اللوحة المحفوظ، بس يحاسبني عليه آخذ الأجر إمتى؟ لما اعمل الحاجه دي. فكل واحد عمله ده ملازم اكنه في عنقه، لكن ما بيحاسبوش على اللي عمله في اللوحه المحفوظ. يعني مثلا ما ينفعش يقول لك مثلا اعلمك ايه مدرس يقول له انت هتبقى بيننا ورجعك وانت انت هتسقط كويس. هو ما بيحاسبهمش ما بيكتبش نتيجه كده، بيحاسبهم بعد الامتحان. ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا مفتوحا امامه اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه اللهم اجعلنا مهتدين، ومن ضل فإنما يضل عليه ولا يتزر وازرة. هنا حذف الموصوف وأقرب الصفة، أصلها نفس وازرة. ولا يتزر وازرة نفس وازرة وزرة أخرى، ما تحملش حمل نفس أخرى. وما ليه اللي يحمله أوزرهم بصورة النحل، لا يأخذ زي الوزر. وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. ربنا ما أهلكش قرية كده من غير ما يبعث لها رسول. طفي بس التكييف. ماشي ترفع الضوء ولا شغال؟ اصل انا مش عارف اقمر. حد يبص عليه شوفي كده اللي بتقولها هنا بيلف ايه؟ ايه؟ اتطفى. طيب قول اتطفى. الحمد لله. الحمد لله. الف مبروك.

مش مثلا ايه انت كذا وانت لا لا خلاص قول معروف وموقف. ففرض ده سائل نصاب ده ايه ده سائل نصاب. لكن تخيل بقى لو كان سائل ومحتاج فانت ممكن احسن تقول له قولا ميسورا واما تعرضن عنه ابتغاء رحمه من ربك تنتظر رزق من الله سبحانه وتعالى فقل لهم قولا ميسورا. هتقول له يعني تدعو له بالغنى توعده ان انت لو اغتنيت ان ربنا يرزقك. وانا ازعل عنهم وابتغي رحمه من ربنا لا بس بالراحه كده عليك. واما تعرضن عنهم تعرض عن اعطائهم. الان انا بعرض عنهم ولازم اعرض عنهم نظره قوي يعني اخبطه بكف ايدي كده ولا ظهر ايدي اعرض عن اعطائهم انا مش هقدر ان انا اعطيه دلوقتي كويس. ففي اخر الايه بيقول لك فقل لهم قولا ميسورا. طب ايه ابتغاء رحمه؟ ان انت انتظار رحمه اللي هو رزق من الله سبحانه وتعالى. انت بتقول له انا دلوقتي معيش لو ربنا رزقني هعطيك. والرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فاعطاه وجاءه اخر فوعده. فالصحابه قالوا انت شققت على نفسك يعني انت معاك دلوقتي مال انفقت طب ليه توعده؟ وعده لو ربنا رزقني هعطيك. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك اللي الاثنين مربوطين بقى كده في عنقه أقول لك اصرف تقول لي ما هو مش قادر ما هو إيدي مربوطة مش بخل. ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا تتحسر على ضياع المال. يقولوا كل نقيصة بين أو كل فضيلة بين نقيصتين. كل فضيلة بين إيه؟ نقيصتين. الكرم ده فضيلة بين نقيصتين إيه هما؟ الآية عندك البخل والتبذير. طيب الشجاعة ده فضيلة بين نقيصتين الجبن والتهور. واضح كده الفكرة؟ إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يضيق يعني يقدر يضيق إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. عارف إن في ناس تصلح الغنى وناس تصلح الفقر. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. خدنا في الإسراء من إملاق يعني خشية ده مترقب الفقر. هناك كان في فقر فعلا او هما موجودين. لما قال خشيه الابناء يعني مثلا زي قتل الابناء يقول لك قتل الجنين هنصرف عليه منين؟ يعني عمليه اجهاض. فبيقول له على فكره ده الرزق اصلا جاي له هو الاول. في سوره الانعام قال نحن نرزقكم واياهم. عارف هنا قال ايه؟ نرزقهم هما الاول. نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطأ كبيرا. حد شغل صوت الصوت. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. طبعا ما قالش ولا تزنوا قالوا لا تقربوا. ليه مقدمات كلها؟ التهاون في امر الاختلاط، التهاون في امر الخلوه. زي اخويا زي اختي مفيش حاجه اسمها كده. ولا تقربوا انه كان فاحشه وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. قتل القاتل او رجم الزاني المحصن او المرتد كلمنا عن الكلام ده. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسلم في القتل. لان كان زمان يقول لك لا هو اتقتل اخويا مش حقتل اللي قتله حقتل واحد كمان من عيلته. ده البعض كان بيقول حقتل 70. موجود الكلام ده في تاريخ العرب انه كان منصورا. طبعا هو العلماء تقول لك يرفع امره الى ولي الامر مش بنفسه يعني. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده. يعني ينفع اقرب لمال اليتيم؟ ايوه تتاجر له فيه انت هتخليه زي ما هو كده ده هيخلص في فتره قليله. واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤول. يسال ايه عنه صاحبه. واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم اللي هو ميزان بقى العدل ده. ذلك خير واحسن تاويلا. تأويل يعني مقال العاقبة يعني عاقبة العدل. تقول لي ما انا كده لو واحد يجي يقول له يا عم وفي الكيل ووزن بالعدل يقول لك لا اصل انا متعود انا بيتي محتاج مصروف كذا. فلو انا عملت الكلام ده زي مثلا نقول برضه بطل رشا ولا حاجة يقول لك لا دلوقتي انت تضمن لي الفلوس اللي كنت باخدها دي من الفلوس الحرام دي انا حرام بس لو انا ما ينفعش اصرف على اولادي ولا بيتي غير نقول لا اللي هيبقى لك ده زي ما سيدنا شعيب قال في سوره هود بقيه الله ايه؟ خير لكم ما ابقى الله لكم رزق حلال في بركه.